أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. وقفنا عند قوله: فصل، أنواع العبادة وأصناف الناس فيها. قال: ثم أهل مقامي إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. يقول: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواها، وهو حقيقة التعبد، عن هوى النفس يعني. قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا لا أصل له: أفضل الأعمال أحمرها. قال محقق الكتاب: موضوع، أي أصعبها وأحمرها، يعني أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس، يجور على نفسه ويقسو عليها حتى يصل إلى ظلمها. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. هذا الصنف الأول: عندهم أفضل العبادة أشقها على النفس. الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتراث بكل ما هو منها من الدنيا. ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غاية، فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم، يعني القسمان عوام وخواص، أو عوام وخواص. قال: وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وسيلة تؤدي إلى غاية، وأن المقصود به عكوف القلب على الله، الزهد في الدنيا والتقلل منها، إنما المقصود به عكوف القلب على الله وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال أو والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله، يعني في جمع القلب على الله ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العبادة جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. وربما يقول قائلهم يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يعني يقول أنا مع حبيبي باستمرار، حبيبه من؟ الله، فليس بحاجة إلى أن يصلي، هذا هو. منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته لأنه جمع قلبه على الله، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. وسأل بعض هؤلاء شيخا عارفا فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله، فإن قمت وخرجت تفرقت، وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي. تفرقت جمعيته يعني، أو تفرقت أنا عن جمعيتي، فما الأفضل في حقي؟ هذا سؤال وجه للشيخ. فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله، ثم عد إلى موضعك، وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب، وإجابة الداعي حق الرب، ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل إياك نعبد. هنا المعلق يذكر كلاما طيبا، يقول: ما حظ الروح ولذتها إن كانت هذه اللذة مخالفة لدين الله؟ يعني يعلق على جواب الشيخ حتى، وإن كان فيه شيء جواب الشيخ يعني فيه شيء من الصحة، لكن فيه الاعتراف بأن للروح حظا. كيف يكون للروح حظ مع مخالفة صاحبها لأوامر الله عز وجل ونواهيه؟ هذا صحيح. يقول: ما حظ الروح ولذتها إن كانت هذه اللذة مخالفة لدين الله، ولا يلبي صاحبها نداء الصلاة التي هي إذن من الله في أن نقف، أو في التي هي إذن من الله في أن نقف أمام عظمته. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله وبلغها نبيه بعدما رفعه فوق سبع سماوات، فكانت منحة جليلة من الله ومعراجا للروح إلى حضرة الله العظيم. والصلاة هي صلة بين العبد وربه تضمحل بجانبها كل الأوراد والصلوات والدعوات، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد قال المولى عز وجل لنبيه وحبيبه وأقرب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني لا تقطع العبادة والصلاة إلى الممات. فأين هذا من هذه الشطحات، والخيالات الفاسدة؟ وسيتكلم المصنف في رد هذه الشبهة مفصلا فيما يأتي إن شاء الله. طيب، قال الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات. إذن الصنف الثاني ما هو؟ الذين قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا، وهم ينقسمون إلى أقسام. منهم من رأى أن البعد عن الدنيا والزهد فيها والتقلل منها هو الغاية، غاية يريد أن يصل إليها، إذا وصل إليها خلاص. ومنهم من هم أحسن حالا من هؤلاء، وهم جعلوا الزهد في الدنيا سبيلا إلى غاية أعظم، وهي حب الله والإقبال عليه وجمع القلب عليه. ثم الذين الصنف الثاني هذا أو النوع الثاني القسم الثاني، أيضا منهم من جعل جمع القلب على الله هو الغاية التي دونها أي غاية، والمقصود الذي دونه اي مقصود، فترتب عليه انه ترك الايه بعض الفرائض، فرائض الله وواجباته، والادنى منهم قليلا الذين تركوا السنن والنوافل مع طبعا كلنا. لكن للاسف الشديد احيانا تنطلي علينا هذه العبارات ونحن نحفظ، كلنا يحفظ الحديث القدسي: ها وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعني حتى وسيلة القرب من الله عز وجل وجمع القلب عليه والوصول الى حبه وحب الله للعابد نفسه، ما هو الفرائض اولا ثم النوافل والاكثار من النوافل وليس مجرد اداء النوافل. فكيف تترك الفرائض، بل كيف تترك النوافل حتى السنن، كيف تترك في سبيل ما يسمى بمحبة الله، اي حب، الحب العاطفي، هذا لا يساوي شيئا. نعم. الصنف الثالث: رأوا ان انفع العبادات وافضلها ما كان فيه نفع متعد، متعد يعني ينتقل من فاعله الى بقية المسلمين او الى جماعة الى غيره من المسلمين، يعني حتى ولو كان عددا قليلا. فرأوه افضل من ذي النفع القاصر. طبعا النفع يقسمه العلماء الى قسمين: نفع قاصر يعني خاص بصاحبه، ونفع متعد يعني منقول من صاحبه، طبعا ينفع نفسه وينفع الناس، ومستحيل طبعا ان ينفع الناس دون ان ينفع نفسه، ان ينفع نفسه. طيب. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع افضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله، رواه ابو يعلى. وهنا قال ضعيف، رواه ابو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد وابن عدي في الكامل في الضعفاء، وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية والهيثمي في المجمع من حديث انس رضي الله عنه وعزاه لابي يعلى والبزار، وقال فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك، ثم أورده من طرق أخرى ولا تخلو من بعض. طيب، هذا الذي الحديث الذي احتجوا به، واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر. هذا إيه؟ احتجاج عقلي. قال: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا وارد في حديث صحيح. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا النعم، لا النعم، النعم يعني الأنعام، وأما النعم فجمع نعمة، والنعم لا تلون كما يقولون، وإنما المقصود الإبل الحمر ذات اللون الأحمر، فإنها كانت أثمن ما يمتلكه العربي كما يقولون من حمر النعم. طبعا الحديث في البخاري، حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي. وهذا التفضيل انما هو للنفع المتعدي، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيء. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته

من السلطان على ذلك. ها؟ يعني الذي يأتيه كتاب من حاكم، ها؟ سواء كان هذا الحاكم حاكما أعظم كما يقولون الإمام الأعظم، ها؟ أو من دونه من الولاة، كما نقول الآن المحافظ أو رئيس مجلس المدينة أو مأمور المركز، ها؟ أو مدير الأمن، يأتيك خطاب منه، هل تهتم به؟ ها؟ هل تهتم به؟ يجب أن تهتم بخطاب الله. وما هو خطاب الله؟ كتابه، أكثر من اهتمامك بكتاب السلطان أو بخطاب السلطان. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. الصوم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج يوم عرفة، قال أمرهم بالإيه؟ بالفطر، حتى يكون أقوى لهم على الوقوف والدعاء والذكر والتسبيح، فإنهم إن صاموا قد يضعفهم ذلك عن ما هو مطلوب في يوم عرفة. والصيام مستحب، وصيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، هذا بالنسبة لمن؟ لغير الحجاج. وأما الحجاج فالأفضل، مع أنه يكفر سنتين، الأفضل لهم الفطر. فكل يعني كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، لا تؤخذ الأمور أو النصوص وتفهم فهما مطلقا وحدها. نعم. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. من الجهاد عندما يكون فرض كفاية، لا غير المتعين، عندما يكون فرض عين لا ما فيهاش مفر، لا يفضل لا يقدم عليه شيء غير المتعين، يعني عندما يكون الجهاد فرض كفاية، فالأفضل الاشتغال بالذكر والتهليل والتكبير والتسبيح في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد إذا كان فرض كفاية، إذا كان غير متعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. طبعا ليس هذا بإجماع العلماء، لأنهم قالوا تعليم الناس، بعضهم قال تعليم الناس أولى حتى ولو في العشر الأواخر، يعني لا بأس بتخصيص أوقات، طبعا لا يستغل كل الوقت بتعليم الناس، لا بأس بتخصيص أوقات في العشر الأواخر من رمضان للعلم، ثم لتعليم الناس العلم أو إفتاء المستفتين أو إرشاد المسترشدين، لا بأس بذلك، لا حرج. طيب، والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك، يعني أذية الناس لك، أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم. أنا بعض الناس يقول لك خلاص يعني ما عادش إلا العزلة، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات إذا أصابه ضر من الناس. لا إذا أصابك ضر من الناس فحينئذ يشرع ما قاله صلى الله عليه وسلم، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. طيب، أداء واجب الصبر، أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم.

ها اين ان توجهت رقيب ويدور معه حيث استقلت مضاربه. ها نفس الكلام يأنس به كل محق، كل اهل الحق على اختلاف مشاربهم يأنسون بهذا، ها كلهم يأنس به. ويستوحش منه كل مبطل، يعني لا تجده مع اهل الباطل والضلال، هذا معناه تجده مع اهل الحق، مع كل واحد من اهل الحق. ها كما قال ان نظرت في المجاهدين وجدتهم، في العلماء وجدتهم، في العباد وجدتهم، هذا معناه، معنى يأنس به كل محق. ويستوحش منه كل مبطل كالغيث حيث وقع نفع، كالغيث المطر حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، ها الشجر الوحيدة التي لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله. ها الشوكة فيه، ها هي موضع الغلظة، الشوكة شوك النخلة ها في العبد المؤمن هو غلظته على من؟ ها على المخالفين لأمر الله. والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله وبالله ومع الله، فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. ينفع الناس ولا يفكر في نفع نفسه، لا يفكر في نفع نفسه اكثر من تفكيره في نفع الناس، هذا معناه. فواها له ما اغربه بين الناس، وما اشد وحشته منهم، وما اعظم انسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه اليه، والله المستعان وعليه التكلان. طيب قال فصل: أصناف الناس في الغاية من العبادة. ذاك الفصل أصناف الناس في العبادة، ها أصناف الناس هنا في الغاية المقصود من العبادة، في المقصود من العبادة. ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، أربعة ولا أربعة؟ يجوز، ها طريق يذكر ويؤنث، وهم في ذلك أربعة أصناف، أما أصناف فلا تكون إلا أربعة بالتاء فقط. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليم، نفاة الحكم والتعليم، الذين يردون الامر الى محض المشيئه وصرف الاراده، صرف يعني الاراده الخالصه. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس لمجرد الامر من غير ان تكون سببا لسعاده في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاه، وإنما القيام بها بالعبادة يعني لمجرد الأمر ومحض المشيئة. لماذا تعبد؟ لأن الله أمرني بالعبادة بس، لا ليس لأنني أريد الجنة، لا بس لأنه أمر بالعبادة، هكذا أراد الله وهكذا شاء سبحانه. كما قالوا في الخلق إنه لم يخلق ما خلقه لعلة ولا لغاية هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتها، ولا فيها قوى ولا طبائع، فليست النار سببا للإحراق، ولا الماء سببا للإرواء والتبريد وإخراج النبات، ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك، وحصول الإحراق والري ليس بهما لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذا، لا بسبب ولا بقوة قامت به، وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت حسنه، لا حسنه ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة. طبعا هذا الكلام كلام صحيح أو فاسد؟ لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح. الله عز وجل خلق الأسباب ومسبباتها، هو خالق الأسباب، لكن أنه لا توجد أسباب ولا حكمة ولا علة، وأن الله لم يخلقنا لحكمة، إنما خلقنا هكذا ونحن نعبده. لماذا؟ لأنه أمر بالعبادة فقط. هذه العبادات لها أثر علينا أو لا أو ليس لها أثر؟ ما معنى قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ولذلك هنا يقول ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، يعني ليس الأصل هو الفاسد فقط. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة، وبينا فساد هذا الأصل من نحو 60 وجها. وهو كتاب بديع في معناه، وذكرناه أيضا في كتابنا المسمى سفر الهجرتين وطريق السعادتين، المطبوع باسم طريق الهجرتين وباب السعادتين، معروف طريق الهجرتين. بعض الناس بيعتبر انه طريق الهجرتين تلخيص لمدارج السالكين، لكن هذا الكلام نعم هذا الكلام يرده، هذا الكلام يرد هذا القول. يعني الواحد اختصر كتاب مدارج السالكين هذا وقال في مقدمته، في مقدمة اختصاره، ان ابن القيم اختصر الكتاب في كتابه طريق الهجرتين، وهذا الكلام يرده. يعني هذا الكتاب متأخر عن طريق الهجرتين، صحيح؟ هذا كلام ابن القيم نفسه يقول ايه؟ يقول وذكرناه ايضا في كتابنا المسمى سفر الهجرتين وطريق السعادتين. وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، وليست الصلاة قرة أعينهم، وليست الأوامر سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحياتهم، ولهذا يسمونها تكاليف، أي قد كلفوا بها. ولو تم مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا وقال إنما أفعله بكلفة لم يعده أحد محبا له، صحيح؟ والله هو كلفني وبعمل بقى، يعني فهل هذا يدل على أنه يفعل بمحبة؟ لا لا، يفعل مكرها، يفعل إيه؟ مكرها وليس محبا. نعم. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم محبة العبد لربه، وقال إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به، لا أنه يحب ذاته، فجعل المحبة لمخلوقه دونه. وطبعا إذا كان الأمر كذلك فهم متناقضون، صحيح؟ يقولون نعبد لمجرد الأمر، طيب وهم يحبون، لا يحبون الله وإنما يحبون إيه؟ الثواب، ثواب الله. فإذا المسألة دخلت في التناقض. نعم. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة، فأنكروا حقيقة العبودية ولبها، وحقيقة الإلهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب، المقرون بغاية الذل والخشوع والخضوع والإجلال والتعظيم، فأنكروا كونه محبوبا. نعم، أيوة المقرون، ماذا قلت أنا؟ المقرون بغاية الذل. نعم، طيب، كونه مألوها محبوبا بغاية الحب، المقرون بغاية الذل، ماشي، المقرون بغاية الذل والخضوع والإجلال والتعظيم، فأنكروا كونه محبوبا، وذلك إنكار لإلهيته. وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى، وقال إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوبا محبا، لم ينكر حاجة إبراهيم إليه التي هي الخلة عند الجهمية التي يشترك فيها جميع الخلائق، فكلهم أخلاء لله عندهم. وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثر من 80 وجها في كتابنا المسمى قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين. الشيخ ابن القيم يعني كأنه يروج لكتبه أو يعرف بها. نعم، وذكرنا فيه يعني في ذلك الكتاب وجوب تعلق المحبة بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية، وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك البتة، كما أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة، ولا لعينه إلا بالنور الباصر، ولا لأذنه إلا بالسمع، وأن الأمر فوق ذلك وأعظم. هذا الصنف الأول، ماذا نسميهم؟ الجهمية، الجهمية الجبرية. طيب، الصنف الثاني القدرية النفاة. الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، ولكن لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته، فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. العبادة لماذا شرعت عندهم؟ طبعا عندهم ثمن للايه؟ للثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. قالوا ولهذا يجعلها الله تعالى عوضا كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله فيما يحكي عن ربه عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا وقد سماه الله تعالى جزاء وأجرا وثوابا لأنه يتوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه منه. قالوا ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثوابا معنى. قالوا ويدل عليه الوزن، فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لها وكونها كالأثمان لها لم يكن للوزن معنى. وقد قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل، وبينهما أعظم التباين. فالجبرية هم اللي يحصل في الأول، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته وينعم وينعم من أفنى عمره في معصيته، ولا وكلاهما بالنسبة إليه سواء. وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملا وأكثر وأفضل درجات، والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب. والقدرية، هذا الصنف الأول، والقدرية الصنف الثاني، أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح، أوجبت على الله رعاية الأصلح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمنا لها، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. فقاتلهم الله ما أجهلهم بالله وأغرهم به، جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة، إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أو أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عباده وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب مقتضية لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله والأعمال هذا هو هذا من هنا يظهر الفرق، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه وصدقته على عبده إن أعانه عليها ووفقه لها وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه وكره إليه أضدادها، ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه ولا هي على قدره، بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع شكرا له على بعض نعمه عليه، فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. فلذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، وفي لفظ: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي لفظ: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل كما في قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولا تنافي بينهما، إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد، فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمنا وعوضا لها ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. قال: وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله وأغلظهم عنه حجابا، يعني محجوبون بأغلظ الحجب، وحق لهم أن يكونوا مجوس هذه الأمة قدرية. ويكفي في جهلهم بالله أنهم لم يعلموا أن أهل سماواته وأرضه في منته، وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة، وأعظمهم منه منزلة وأقربهم إليه أعرفهم بهذه المنة، وأعظمهم إقرارا بها وذكرا لها وشكرا عليها ومحبة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط إلا في منته؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. واحتمال منة المخلوق إنما كانت نقصا لأنه نظيره، لأن المخلوق نظير المخلوق مثله، فإذا من عليه استعلى عليه، ورأى الممنون عليه نفسه دونه، هذا مع أنه ليس في كل مخلوق. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته، وكان أصحابه يقولون: الله ورسوله أمن، يعني أمن علينا، لله المنة ولرسوله، ولا نقص في منة الوالد على ولده. هل يغضب الولد إذا من عليه أبوه أو عرفه فضله عليه؟ لا نقص في ذلك، ولا عار عليه في احتمالها. وكذلك السيد على عبده، فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ومحض صدقته عليهم بلا عوض منهم البتة. هم لا يقدمون العوض، وإن كانت أعمالهم أسبابا لما ينالونه من كرمه وجوده وفضله، فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها منهم على ما فيها، يعني على ما فيها من نقص منها. وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: بما كنتم تعملون. فهذه باء السببية ردا على القدرية والجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال والجزاء، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارات. قالوا: وليست أيضا مضطردة لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر، فلم يبق إلا محض الأمر الكوني والمشيئة. فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء كما هي مبطلة لقول أولئك الجبرية والقدرية، وأدلة المعقول والفطرة أيضا تبطل قول الفريقين، وتبين لمن كان له قلب ولب مقدار قول أهل السنة، وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه العباد وأعمالهم، ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا، وترتيبها عليها عاجلا وآجلا. وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق وارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الصنف الثالث، يبقى إذن الصنف الأول الجبرية والصنف الثاني القدرية. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها وخروج قواها عن قوى النفوس السبوعية والبهيمية. سبوعية ها من السبع ها الوحش والبهيمية. فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم، والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. وهذا يقوله أيضا طائفتان، إحداهما من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل المختار. الطائفة الثانية من تفلسفت من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردها ومفارقتها العالم الحسي ونزول الواردات والمعارف عليها. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى، العبادات غير واجبة إلا لرياضة النفس، فإذا حصل لها بقي مخيرا في حفظه أو رده، حفظ الدين يعني، أو الاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يحبونه حفظا للقانون، من يوجبونه يوجبون له الاشتغال بالأوراد، أيوة، حفظا للقانون وضبطا للنفوس. أي قانون؟ قانون التصوف، القانون أن العبادات رياضة للنفوس. والآخرون الذين يوجبونه حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها له إلى حالتها الأولى من البهيمية، الارتداد إلى الوراء. فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك وغاية معرفتهم بحكم العبادة وما شرعت لأجله. ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة أو الثلاث على سبيل الجمع أو على سبيل البدل. وأما الصنف الرابع فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته ومراده بها. فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء ذلك شيء، قد فرحوا بما عندهم من الايه، ليس من العلم، من المحال، وقنعوا بما ألفوه من الخيال، ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده. فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه، وهذه بلية الطوائف، والمعافى من عافاه الله. الغاية من العبودية وحكمتها. فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ولم يعطلها،

من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها، علما على إيه؟ على محبته، وشاهدا لمن ادعاها، شاهدا لمن ادعى محبة الله. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء المذكورين في الآية على طاعة الله ورسوله، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله، أو خوف أحد منهم ورجاءه على والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه، أو معاملة أحدهم على معاملة الله، فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإن قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه. وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته أو مرضاته أو مرضاته ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول، فيعطيه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على القدر أو قدر إذا قدر على الوصول إلى الرسول وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقا أو في بعض الأمور، ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به، فهذا الذي يخاف عليه وهو داخل تحت الوعيد. فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله ولم يوافقه على اتباع شيخه فهو من الظلمة المعتدين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم المحبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلكنا في سلك سلف هذه الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.